الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا لم نزل في أبواب الثواب المترتبة على الأعمال الصالحة، ذكرنا في اللقاء الماضي ثواب من كان في حاجة أخيه، وبقيت بقية منها ما رواه الإمام الطبراني في معجمه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجته. هذا الحديث الشريف فيه أن من أفضل الأعمال وأعلاها في الثواب أن تدخل السرور على أخيك المؤمن. وإدخال السرور له صور كثيرة، قد يسر المؤمن بالكلمة، وقد لا تكفي الكلمة، إنما يحتاج إلى مشاركة فعلية. في الكلمة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. عندما تقابل غيرك بابتسامة تعلو وجهك، أنت بهذا تفرج أساريره، فلربما أخرجته هذه الابتسامة من ضيق، أو فلربما أزاحت عنه همًا، ولربما أدخلته في معترك الحياة بكلمة. لذلك لا تبخل على أخيك بكلمة طيبة، ولا تبخل على أخيك بابتسامة ترسمها على وجهك ولو كنت متصنعا فيها. صوتك شوي. حاضر. حاضر. تعال هنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجته. من أفضل الأعمال وأعلاها ثوابا أن تدخل السرور على غيرك، والسرور يدخل بكلمة ويدخل بابتسامة، فلا تحرمن نفسك كلمة طيبة تتكلم بها مع أخيك، فلعل في الكلمة تفريجا لهمه، ولعل في الكلمة تحويلا إلى حاله. فإن لم تستطع الكلمة فارسم الابتسامة على وجهك، عساه أن يخرج من تربيه بابتسامتك. وإن لم تستطع أن تبتسم فتصنع الابتسامة. ثم بعد ذلك، قد لا تكفي الكلمة والابتسامة، إنما يحتاج أخوك المؤمن منك إلى أن تكسو عورته. وتكسى العورة باللباس، تكسى العورة باللباس، يعني تشتري له لباسا، ثياب أو ما فوق الثياب أو ما دون الثياب، كل ما تستر به العورة إن أهديته إلى أخيك فقد أدخلت عليه السرور. والشتاء قادم، والشتاء قادم، الثياب يكس العورة، والبطانية بتكس العورة ولا لا، واللحاف يكس العورة. لذلك اشتغل، اشتغل في أن تفرج عن غيرك من المحرومين والضعاف بأن تكسو عورتهم، بأن تكسو عورتهم أو تشبع جوعتهم. نحن الآن في موسم حصاد الأرز، والفلاحون أدخلوا المحصول، ومنهم من باع ولم يلتفت إلى الزكاة الواجبة فيه، مع أنه إن أخرج الفرض الذي عليه شبع به الفقير أو شبع به المسكين، وإن بخل بالفرض الذي عليه جاع الفقير وجاع المسكين. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يجهد الفقراء ببخل الأغنياء عليه. الجهد التعب، يعني الفقير والمسكين يصيبه التعب إذا بخل الغني، إذا بخل الغني. أما إذا أخرج الغني الفرض الذي عليه شبع المسكين وشبع الفقير، ومن ثم خرج من الجهد والتعب. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجته. قضاء الحوائج لإخوانك، قضاء الحوائج للمسلمين والمسلمات، هذا عليه ثواب كبير من الله رب العالمين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. قال ابن عمر: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. الجزئية الأولى، الرجل الذي جاء يسأل، جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس إلى الله، يعني يريد أن يحبه الله تبارك وتعالى. يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب الناس إلى الله أنفعهم لخلق الله، حسب ما فيك من منفعة لغيرك تكن مكانتك عند ربك. لو أن الناس لهم فيك لك عند الله مقام ومكان، أما إذا لم يكن للناس فيك فلا مقام ولا مكان، إذا لم يكن للناس فيك فلا مقام ولا مكان، حسب جهدك مع الخلق تكن مكانتك عند الخالق. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. في رواية تقل في سند، قال أنفعهم لعياله. ومن هم عيال الله؟ الفقراء والمساكين والمحاويج وأصحاب الإيه؟ الحاجات. إذن إذا كان للمسكين فيك حظ فلك عند الله حظ، إذا كان للمسكين للفقير فيك حظ فلك عند الله حظ، إذا كان للأرملة فيك حظ فلك عند الله حظ، إذا كان للمجهدين للمعوزين فيك حظ فلك عند الله حظ في المكانة والمقام. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، ونهانا أن نكون مفاتيح شر مغاليق خير. هناك أناس يعني ترى فيهم الراحة، يعني ترتاح عندما تنظر في وجوههم فقط، ده بالنظر فقط ترتاح. وفي واحد لما تنظر في وجهه يعني تصاب بأزمات فوق أزمات، ممكن تأتي إنسان سكتة قلبية. صحيح هذا أم خطأ؟ هكذا الناس. ما هو ألم يقل يعني ألم يكن وجه المؤمن مرآة للمؤمن؟ مش المؤمن مرآة أخيه؟ يعني إيه مرآته؟ ترى في حسناتك وفجراتك، وأنا أرى فيك كذلك. الوجه هذه الوجه هذا يقال له بشرة، مش البشرة ديت الوجه؟ طب البشرة ديت سميت بشرة لأنها تقرأ فيها البشرة. لو إنك فرحان أقرأ في وجهك الفرح، لو إن الأمر الآخر تقرأه في وجهي كذلك. لذلك في ناس كده عندما تنظر في وجوههم تشعر بالراحة، وهناك آخرون عندما تنظر في وجوههم يأتيك الكبت والضيق. فالإنسان النفاع وجهه متهلل دائما، الإنسان النفاع وجهه مبتسم دائما، مبتسم دائما، لأنه يعلم أن الابتسامة صدقة. خلاص خلاص هتشتغل كده. وهناك أناس إذا جئته سائلا قبل أن تتكلم يعطوك، قبل أن تتكلم تجده يسارع للعطاء. وهناك آخرون عندما تأتيهم في أيديهم مال فائض وتسأله يقول لك ده مش مالي، ما معيش، افهم معاي. وهناك آخرون إن رأوا إنسانا يعطي يقول له الله يسهل لك كماني زود شوي، وآخرون إن رأوا إنسانا يعطي يقول له ده كتير. فاهم الصورة؟ يبقى في إنسان بيدفع للخير وإنسان بيصد عن الخير. الدفاع نفاع، اللي بيدفع غيره للخير فيه خير، لأن كل إناء بما فيه ينضح. أما الإنسان البخيل لو رأى غيره يعطي يقول له رايح فين، ده ما يستحبش، عيلك أولى. يبقى الرجل أخرج خلاص خلاص أخرج، يقول له يا أخي مية لأيه، ما كفاية عشرة، مع أنه هو مش هيدفع من جيبه، لكنه يبخل بمال الغير على الغير، يبخل بمال الغير على الغير. لذلك في الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. حسب ما فيك من منفعة تكن مكانتك عند ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم. فرح غيرك مرة، فرح غيرك مرة، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. لما تمشي في مصلحة مسلم، المشي في المصلحة أعلى من الاعتكاف شهر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كده تخيل معايا كده، احسب معايا، لو اعتكفت شهرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تاخد ثواب كام؟ ثواب كام؟ ثواب 1000 شهر من الاعتكاف في مثل هذا المسجد. مش الصلاة في المسجد النبوي ب1000 صلاة؟ طيب 1000 صلاة، هو هيعتكف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هيصلي كم فرض في اليوم؟ 5، في 1000 بكم؟ ب5000، في 30 يوم ب150000. صلاتك هنا بصلاة، يبقى كأنك اعتكفت في مسجد المجيدي 1000 شهر. الشهر في المسجد النبوي ب1000 شهر فيما سواه إلا المسجد الحرام. يبقى لما تمشي مع واحد مسلم في مصلحته حتى تقضى كأنك اعتكفت أفضل، حتى أفضل، أفضل من اعتكافك في مسجد المجيدي 1000 شهر. وأنت هتعيش 1000 شهر، ال1000 شهر 84 سنة. انت مشكلتك مش صاحي، انت قاعد في في في, في الغرفه الضيقه. تعال نقف في الوسع عشان عشان عشان تصحى. انا قلت الاعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 شهر فيما سواه، اهو نعم، ب1000 شهر فيما سواه، فيما سواه كل مسجد الارض ومنها المجيدي. يبقى شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 شهر في المجيدي، وال1000 شهر في المجيدي يطلعوا كم سنة؟ 1000 على 12، 82 83 سنة، يعني عمر إنسان كامل. فمصلحة إذا مشيت فيها مع مسلم حتى تقضى له كأنك اعتكفت في مسجد المجيدي 90 سنة. 90 سنة، مع الحديث أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. يبقى المصلحة تقضى للمسلم أفضل من اعتكافك شهرا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أفضل من عمر كامل، أفضل من عمر كامل. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجد المدينة شهرا. قال: ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، يعني واحد أغضبك وفي استطاعتك أن تنتصر لنفسك، قال لك كلمة يعني أحرجك فيها وفي استطاعتك ترد الكلمة كلمتين، أو حكي فيك كده وفي استطاعتك تديله كتف توجعه على الأرض، أو ظلمك في أي مظلمة وفي استطاعتك أن تختص، لكنك عفوت وكظمت، كظمت مع القدرة. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، الثواب ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. انت عارف الجملة معناها ايه؟ معناها أن الله ينجيك من شدائد القيامة كلها. هو المؤمن بيرضى بثواب في الآخرة إلا بالجنة؟ المؤمن طماع، طماع في رحمة الله، لا يرضيه في القيامة أن يعذب، ولا يرضيه في القيامة أن يحرج، إنما لا يرضيه في القيامة إلا أن يكون في الجنة. يبقى لذلك من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، يعني أنجاه من مواقف القيامة كلها. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. الأقدام بتزول عن إيه في القيامة؟ نسأل الله تعالى أن يثبت أقدامنا أجمعين. أنت عارف تثبيت القدم على صراط معناها إيه؟ معناها النجاة، معناها لا حظ للنار فيك، معناها لا حظ للنار فيك. إذا ثبت القدم على الصراط وصلت إلى آخره بنجاة وسلامة، ومن ثم لا حظ للنار في من ثبت الله قدميه على الصراط. إذن لا تبخل على المسلمين ولو بالابتسامة ولو بالكلمة ولو بأن تشركه حاله ولو أن تشاركه شعوره، مجرد تتعاطف معه كفاية. أحيانا العاطفة يحتاجها الإنسان أكثر من احتياجه للمال، ولما تشاركني شعوري في أزمة من أزماتي أو في ألم من آلامي أو في مصاب من مصيباتي أنا بشعر بالراحة، وعند ذلك الله تبارك وتعالى يعطيك كما أعطيتني من عاطفتك، يجود عليك كما جبت علي وعلى غيري من حالك. بعد ذلك من المكروبين المريض، مكروب ولا لا؟ مريض مكروب، نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا أدخله الله الجنة. نسأل الله تعالى الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل في صحابته حب الخير، وتفعيل حب الخير في الناس بالسؤال أحيانا، وبالقصص أحيانا، وبالمثل أحيانا، وممكن يرسم لهم رسم كاريكاتيري كده على الأرض أحيانا أخرى، وهذا من أساليب التربية. في القصة قص النبي صلى الله عليه وسلم قصصا كثيرة على أصحابه مما مضى في الأمم الماضية، لما كان يحب مثلا يفعل فيهم الأمانة يقص لهم قصة عن الأمانة، إذا أراد أن يفعل فيهم الإخلاص يقص قصة عن الإخلاص، إذا أراد أن يزهدهم في الشر يقص قصة فيها يعني غش أو شر. ولذلك في المسند، في المسند يعني رواية فيها أن رجلا ممن كان قبلنا ضاقت به السبل في بلاده، فأراد أن يتحصل على مال لم يجد عملا، فترك بلده إلى بلد أخرى وذهب ليعمل، فاتجر في الخمر ثم ربح في أول يوم، فلما ربح أغواه الشيطان أراد أن يربح أكثر، فخلط الخمر ماء وباعها، واللي بيشرب بميز ربح أكثر. فلما زاد ماله خاف عليه الضيعة، قال لك بلدي أولى بي، فحمل ماله وجعله في حقيبته، ثم نظر في حاله قال: هل أرجع إلى بلادي بدون شيء أخذ معي؟ أراد أن يصطحب معه الهدايا، مثلك لما بتروح حجاز وانت في الحجاز بتجيب سبح وبتجيب طواقي وبتجيب شمل وبتجيب مصليات، مش كده؟ طيب هو برضو عايز يرجع بلده معه هدايا، نظر أشتري ماذا أشتري ماذا، ده في بلد منه وده في بلد منه، فلما رأى قردا قال لك بلدنا ما فيهاش ولا قرد، فاشترى قردا، ثم أخذ القرد وأخذ الحقيبة وركب السفينة. أنت عارف القرد أكرمكم الله يعني حركاته بهلوانية كده، ويعني بيعمل شغل كويس، فلما القبطان او ربان السفينه ابحر والسفينه في عرض البحر كده، القرد فتش في المتاع لقي الشنطه اللي فيها الفلوس اللي فيها الدنانير، اخذها وصعد شراع السفينه فوق، طلع على الشراع من فوق خفيف الحركه وفتح، حط الشنطه في كتفه وفتحها كده، واخذ دينار القاه في السفينه والتاني في المية، واحد في السفينة وواحد في المية، والناس لا يملكون إلا التعجب. هو بس هو هناك حاجة ما يقدرش يطلع فوق هناك، الكل اكتفى بالنظر والتأمل فقط. وصاحب المال هو أخبر الناس بالحال. فبعدما انتهى القرد من المهمة جاب الشنطة ونزل تحت، فقام الناس ليعزوا صاحب المال. يا عم اصبر، ربك كله عوض. وهو يقول لهم كلمة واحدة، يقول لهم مال الماء للماء. يا عم اصبر، يقول لهم مال الماء للماء، ربنا يعينك، يقول مال الماء للماء، والناس مش عارفة يعني مال الماء للماء. تمام. فلما انتهوا يعني قالوا له ما هذا، فاخبرهم الخبر. قال لهم انا كنت الاول عايش حلال، اطمعت في الحرام، زودت مية، خلاص القرد ما عملش حاجة غلط، حط مال المية في المية. فلما قصر القصة فيها انتفاع ولا انتفاع، واعلم ان القصص في القرآن والسنة كله حق، ما فيش قصة تمثيلية، لا كل القصص حق. لماذا؟ كل ما جاء ذكره في القرآن حق، وما جاء ذكره على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم حق، وما انه حق فهو قصص غير عادي، لا ده هو احسن القصص كما قال الله في كتابه، نحن نقص عليك أحسن القصص. ومن اللي خبر الناس بأحوال ما مضى وكان عايش هناك؟ أخبره الله تبارك وتعالى من طريق جبريل، يبقى ما أخبر به أحسن القصص. وبعديها القصص هذه لماذا قصت علينا؟ قصت أولا للتفكر والتأمل، للتفكر والتأمل، والتفكر والتأمل لا شك أن المتفكر والمتأمل يستفيد، بيستفيد الإيه؟ العبرة والعظة، بيستفيد العبرة والعظة. وأنا عندما أتعظ وأعتبر، علامة اتعاظي واعتباري إيه؟ تغير الحال. لما أنا أعتبر من حدث أمامي، أول حاجة في دليل الاتعاظ والاعتبار إني أنا ما أعملش زيه حتى لا أقع فيما وقع. يبقى الاتعاظ بيفيد التسلق والتخلق، واعلى شيء في التسلق والتخلق الثبات. لذلك الله تعالى جعل من اهداف القصص قال لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك. وبعدين حسب العظة بتكون درجة الثبات، لما تبقى العظة زيادة يبقى الثبات زيادة واشد. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون لكان خيرا لهم وأشد تثبيت، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. القصص هكذا، القصص هكذا حق وهو أحسن القصص. الهدف من ورائه التأمل والتفكر للاتعاظ والاعتبار، والاتعاظ والاعتبار يدفع الإنسان تخلقا وتسلكا وثباتا، وحسب الموعظة تكن نسبة الثبات، وفي الآخرة أجر عميم وثواب من الله عظيم. لذلك أهو القصة عندنا أهي، القصة عندنا أهي بفاعل الخير في الصحابة. بيسألهم مين فيكم النهاردة أصبح صائما؟ طبعا بلا شك اللي حيقول أنا ليس بمرائي، ليس بمرائي، فأنا هنا محمودة ولا مذمومة؟ محمودة. طب محمودة ليه؟ إجابة عن سؤال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طب مش ينفع أنا أكتمها؟ ما كلمة أنا دي زكيت نفسي، لا مش ينفع أكتمها. لماذا؟ لأن في إجابتي لعل تشريعا ينزل، لعل تشريعا ينزل، لعل إرشادا من النبي صلى الله عليه وسلم يكون. يبقى الإجابة هنا فرض، الإجابة فرض، الإجابة عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فرض على المجيب. طيب يبقى إذن أهو قال أنا يا رسول الله. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أنا يا رسول الله. قال من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أنا يا رسول الله. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. يبقى هذا الحديث بشارة لمن؟ بشارة لأبي بكر رضي الله عنه. طيب وبشارة لمن احتذى حذو أبي بكر ولمن مشى على خطى أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. يا جماعة هذه الأربعة فيها أعمال يعني بينك وبين ربك، الصيام، وفيها أعمال اجتماعية. الاجتماعيات إطعام الطعام واتباع الجنازة وعيادة المريض. في ناس كده تجدها بقول لك فلان ده صاحب واجب، صاحب واجب، وفلان ده معدوم الواجب. هو ساكن في فاووس لكنه من جراج، او لكنه مثلا من ايه، من مكان من الاماكن، لكنه على اتصال دائم بالبلد، عارف مين مات ومين مريض ومين نجح ومين محتاج. يقوم ينزل في يوم يروح للمريض ويعزي اهل المصاب، ويروح للفقير، تمام، ويوزع. هنا تلاقي صاحب حركة، صاحب حركة. طيب تعال معايا، كيف تعرف هذا الحال؟ تعرفه من حال الناس بالنظر، بالنظر. بيبقى في واحد متغرب، يقوم لما مثلا يموت ويرجع يدفن في بلده تلاقي الجنازة فاضية مش فيها أحد. تقوم تسأل الناس، يا ناس ليه كده؟ يقول لك يا عمي هم بعبروا مين، هم بيعبروا مين يا عم الحاج؟ لا بيجوا لمريض ولا بيشوفوا تعبان ولا بيشوفوا صحيح ولا بيسألوا عن حد. تلاقي الجنازة ماشية فاضية خفيفة خالص، وتلاقي التاني جنازته على الآخر من المسجد للتربة متروسة خلق. ليه؟ يقول لك كان في الناس، كان بيشارك الناس في كل أحوالهم، كان بيجي بيروح لفلان ويروح لفلان ويروح عامل واجب هنا وواجب هنا وواجب هنا. ده كله بيتجمع ويظهر فين؟ يظهر في الجنائز. يبقى الأعمال الاجتماعية هذه دليل على أن من يشتغل فيها نفاع. نفاع، هو شغال في منافع الناس وفيما ينفع نفسه. يبقى أبو بكر الصديق اجتمعت فيه، ومن ثم هو من أهل الجنة. هذه بشارة صريحة، وبشارة كذلك وضمان، ضمان لكل من قام بهذه الأربع: من يكسر صيام النافلة ويتبع الجنائز ويعود المرضى ويطعم من طعامه غيره، من تجتمع فيه هذه الأربع فهو على طريق الجنة إن شاء الله، وله ضمان عند النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. طيب الحديث معناه إيه؟ من ذهب لعيادة مريض ثم مات في طريقه أجره على مين؟ أجره على الله. يبقى مات في ضمان الله، مات في ضمان الله. خرج مع جنازة وقعت عليه حاجة ومات وهو في الجنازة فهو في ضمان الله. خرج غازيا تحت راية إمام ثم مات هو في ضمان الله. دخل على إمام يريد تعزيره، يريد تعزير ولي أمره وتوقيره وتمجيده فهو في ضمان الله. ولو قعد في بيته خوفا من الفتن فيسلم هو من الناس ويسلم الناس من شره، كذلك فهو في ضمان الله. ومن ثم في هذا يعني إفادة، كن صاحب إقدام على الخير، وإن لم ترى للخير سبيلا فاحجم عن الشر. يعني المسلم يرتضي أن يكون ذيلا في الحق ولا يحب أن يكون رأسا في الباطل. على هذا فعش حتى تحظى بمجاورة النبي عليه الصلاة أزكى السلام في جنة الله رب العالمين. وروى كذلك أحمد والبزار من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. حديث، وانت رايح تعود مريض انت ماشي في الرحمة، وعندما تجلس عند المريض بتغطس في الرحمة. واضح الكلام والعز شرح؟ الطريق كله رحمة، ولما تقعد بتغطس فيها. الخوض غير ايه؟ غير الغمس. الخوض يبقى انت ماشي البحر، انت بتنزل في البحر كده يقول لك ده لسه خوض خوض خوض خوض خوض، اما لما بتغطس ده ايه؟ المكان غويط غطس. يبقى الخوض المشي في المكان، يبقى الطريق من بيتك حتى تأتي المريض ده كله طريق رحمة. طول ما انت ماشي ما تخوض في الرحمة، ان جلست عند المريض يبقى غطست في الرحمة. ومن منا في حاجة الى الرحمة؟ كلنا في حاجة الى رحمة الله، لا يستغني عن رحمة الله احد من المسلمين ابدا، بل ولا من خلق الله. كل مخلوق يتمنى الرحمة، لكن لا يتحصل على الرحمة الا من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث قال الله قال نفسه في الحديث: إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأرسل في الأرض جزءا واحدا فمنه يتراحم الخلق، حتى إنك لترى الفرس ترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه. رحمة واحدة في الأرض، الله تعالى يرحم بها الكافر في الدنيا، ويرحم بها المؤمن، ويرحم بها الحيوان، ويرحم بها الطير، ويرحم بها الزواحف والدواب، كل الخلق يرحمهم الله في الدنيا برحمة واحدة. أما في الآخرة 99 رحمة لا يتحصل عليها إلا من أطاع الله في اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقرأ الآية من سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخر الآيات. إذن الرحمة الواسعة لأتباع الأنبياء وخاتم الأنبياء هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اكتب عن خير. المريض مقصر، أنت إذا ذهبت إليه. الفقير المقصر، المريض المقصر أحوج من المريض الطائع. اذهب للمقصر وادعوه إلى ربك، عسى أن يردد خلفك فيختم له بخير، يختم له بخير. أصل هو العيادة ديت في في في في في جراب مين؟ في جراب المعود ولا جراب العائد؟ في جراب العائد، في جرابك أنت، انت بتحط في جرابك. بل ويجوز لك ان تعوض المريض غير المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا يهوديا واقترب منه وقال له: يا غلام، أما لك من خير؟ قل: لا إله إلا الله. قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه قال: يا غلام قل: لا إله إلا الله. نظر إلى أبيه قال له: يا بني أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه، روح لغير المسلم، أعوذ إن كان مريضا، وزره إن كان صحيحا، وأره منك خلق الإسلام، أره منك خلق الإسلام. ما تروحش تجنزح عليه، ولا تروح تقلبه، ولا تشمت فيه، لا، اذهب إليه بنية صالحة، بنية أن تري فيك أخلاق المسلمين، أخلاق الإسلام. وبعدين القلوب شأن علام الغيوب، مش شأنك أنت، القلوب شأن علام الغيوب. وعند أحمد كذلك وأبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. وما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة، نسأل الله تعالى الجنة. شفت الرواية فيها كل الجمال. إذا ذهبت للمسلم تعوده في مرض وأنت تمشي في الجنة. ما خريف الجنة، الثمر، ثمر الجنة وبساتينها، ثمر الجنة وبساتينها. طيب، وكلمة خريف بتطلق على الفصل من فصول السنة، مش كده؟ مش احنا نمت في الخريف؟ في الخريف ولا في الشتاء؟ في الخريف. طيب، يبقى خريف يعني له في الجنة بستان يخرف ثمرة يجنيه، والخريف الفصل من فصول السنة. إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة يعني مشى في ثمرها وبساتينها حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. غمرته يعني إيه؟ شملته كله حتى علت فوق رأسه، غطس فيها يعني. وبعدين وما من رجل، والمرأة لا ولا إيه؟ ذكر الرجل تغليبا، ذكر الرجل إيه؟ تغليبا، لأن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن مين؟ إلا بإذن زوجها، حتى ولو كان المريض أباها، حتى ولو كان المريض ولدها، لا تخرج إلا بإذن مين؟ إلا بإذن الزوج. يبقى إذن الرجل ذكر تغليبا، لكن المرأة لو خرجت لها الثواب. وما من رجل يعود مريضا ممسيا، يعني إيه ممسيا؟ راح بالليل، ويا حبذا لو بالليل والجو زحلقة ومطر، تمتنع إلا في الفرائض. الفرائض لا حق لزوجها في منعها، فإذا منعها عن الصلاة المفروضة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما ما دون الفرض تأخذ إذنه. الحج فرض، تخرج ما بدون إذن. إن استحبته معها كمرافق فبها، ما لهاش مال تصرف على زوجها، مع الزوج يبقى لا مانع أن يذهب معها ولدها، تذهب مع أبيها. ما هو شوية هذا ذكرناه في مكانه، وإن أردنا فيه زيادة يبقى بعد الدرس، على اعتبار يبقى كسؤال شوية. وما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك. لو رحت بالليل تعود مريضا، الله تعالى يسخر لك 70,000 ملك يعملوا ايه؟ يستغفرون الله لك، يعني يقولون اللهم اغفر له. الكل يقول، الكل من الملائكة يدعو بالدعاء ده، يستغفرون الله تعالى له حتى يصبح. ده انت لو حسبت عدد الثواني، يعني الساعة فيها كم ثانية؟ يا راجل يبقى قد ايه؟ دايما باستمرار حط ايدك في جيبك، طلع المحمول، ما انت بتحسب عليه فلوس. والله الثواني اغلى من الفلوس. يحمل على غيره. الساعة فيها 3600 ثانية. طيب في 12 ساعة ليل الشتاء يبقوا بكام؟ احنا هندخل فوق ال 45 كده؟ 45,000. 3 في 12 ب 36، و 12 في 6 ب 72 مش كده؟ يعني دخلنا في 40 وفكه. طيب لا يبقى معناها لو اللحظه نصف الثانيه يبقى كل لحظه الملك بيستغفر لغايه الصبح. يبقى اذا في استغفار حتى الصباح. تبقى انت نايم وبتغط في النوم والملائكة شغالة في الاستغفار ليك. يعني معناها يا جماعة عيادة المريض بالليل ده أفضل من طول الليل صلاة. أفضل من طول الليل صلاة. لماذا؟ يقيد الله لك 70,000 ملك يستغفرونك حتى تصبح. حتى تصبح. وبعدين ولو كان العيادة في الصبح تستغفر برضو الملائكة بالعدد ده حتى تمسي. وبعدين يقول لك وكان له خريف في الجنة. له خريف؟ ايوه، هو مش كان ماشي في الخرافة وفي الاخر اخذ خريفا. الخريف اللي هياخده ده له بمثل مشيه في فصل الخريف كاملا. لما تمشي 4 شهور تمشي فيهم كام؟ لما تركب يا سيدي أسرع دابة في الوجود في 4 شهور وتمشي في خط واحد. أسرع دابة في الوجود النهاردة إيه؟ الطائرة. في أسرع من الطائرة. لما تركب الدابة ديت وتمشي في اتجاه واحد 4 شهور وتقطع المسافة ديت لك مثلها أو لك مثلها في الجنة. بماذا؟ بعيادة المريض. بعيادة المريض. يبقى نقرأ الرواية مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. وما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. ومن أتاه مصبحا يخرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. نسأل الله تعالى رضاه والجنة وحسن الختام. وعند أبي داود في السنن والترمذي من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. يعني هذا الدعاء أدب يتأدب به عائد المريض. يبقى واحد يروح يشوف مريض يقول عنده شوية يقول له أنت لسه عايش، ده غيرك مات. تمام كده؟ طيب والتاني يقعد يقول له والله ده فلان كان عيان بالمرض دهوت وفي يوم وليله راح. يبقى هم رايحين يعني ايه؟ يعودوا المريض ولا رايحين يوبخوه؟ راح يجيبوا أجره. لا، أدب عيادة المريض أن تعطيه أملا في الحياة، أعطيه الأمل، والله تعالى يجود على من شاء. قل له يا أخي إن شاء الله خفيف. أنت ملك كده؟ لا، خفيفة خالص. يا ده لأنت أولهم وأنت آخرهم، ده بسم الله ما شاء الله المرض ضاع، غيرك ابتلوا بيه والحمد لله ربنا عافاه. هو الموت مش عافية؟ ما هو عافية. لما يقول ربنا عافاه كلمة واسعة تشمل الموت والشفاء، لكن ما تبئسش المريض ولا تيأسه. قلنا إنه قد جاء في سنن أبي داود وسنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. قلنا هذا الحديث ينبغي لعائل المريض أن يتأدب به، لا ييأس ولا يبائس ولا يخوف ولا يروع، إنما يعطيه الأمل في الحياة. يقول له يا أخي قبلك 1000 واحد أصيب بهذا الداء وعافاه الله، حتى لو كان ماتوا، ذكرنا أن الموت عافية، خلاص قل له عافاه الله، يقوم تعطيه أمل، تعطيه أمل. وهذا الكلام ينبغي أن يدين لله به كل طبيب، كل طبيب يقول له يا أخي خون على نفسك، أنت خايف ليه؟ ده كثير قبلك وعافاهم الله، حتى لو كان ماتوا عنده يقول عافاهم الله، وش ماتوا، يقوم تعطيه كده، بترفع معنوياته. طيب ايه رأيك الحديث فيه: من عاد مريضا لم يحضر أجله، ومن الذي عنده علم الآجال؟ الله تبارك وتعالى. يبقى انت ما تعرفش عند الأجل حبته حضر ولا ما حضرش، يبقى هذا يقال عند كل مريض ولا عند مرضى دون مرضى؟ عند كل مريض، حتى لو صباعه هي اللي بتألمه، لو شوكة دخلت في صابعه، لو بيقص ظفر وبعدين كده حتة زيادة اتقطعت مع الايه؟ مع القصاف فآلمت، قل له لا بأس طهور إن شاء الله، حط ايدك كده على العلة وقول أسأل الله العظيم رب العظيم أي ايه أن يشفيه، لو حتى مصدع شوية، لو حتى عنده إمساكه قاعد في البيت أي علة، ما أنت ما تعرفش، ممكن يبقى الموت في الإمساك، وممكن يبقى في الإسهال، وممكن يبقى في الصداع، ما مش يبقى مريض كبد. نسأل الله تعالى أن يشفي المسلمين، طول العمر يعالج في الكبد وفي الآخر يموت بالحمى، ما ماتش بالكبد، طول عمره يعالج في الكبد، وبعدين في الآخر كده لما جسمه سخن راح عمل الأنزيمات لقيها تمام التمام، وبعديها جسمه سخن مات في السخونية. لأن أنت ما تعرفش الموت في المرض في أي مجال في المرض، الموت قدر وأخفاه الله عن عباده، لا يعرفه معالج ولا معالج. ومن ثم أي مريض تعوده اجلس قريبا منه واجعل يدك على رأسه على كتفه إن استطعت على أي مكان، وقل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، قلها 7 مرات ارقيه. طب إيه رأيك لو أنك دعوت له بالدعاء هذا ومات؟ أجل مكتوب. طيب وممكن تبقى أنت سبب في التيسير، هو الموت ده مش يسر، الموت نعمة ولا نخمة؟ نعمة. ربنا ذكر كده، ذكر في سورة الرحمن قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. الموت نعمة، لذلك أنت في أي حالة كسبان، في أي حالة كسبان، لكن إذا اتبعت طريقة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب كفانا عند هذا الحد.